والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه في هذا الصباح الباكر الثلاثاء 22 من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 22 من شهر 11 نوفمبر عام 216 بمدينة أمدرمان فلاتة، نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك ألا وهو شرح العقيدة الطهوية للإمام القاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى، الذي توفي في عام 629. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى مسألة الوعيد، من الوعيد من تفضيل الولي على النبي. فهذا هو الذي انتهى إليه الدرس إن شاء الله، الوعيد من تفضيل الولي على النبي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الخير من خلق الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإنهم لمن المصطفين الأخيار، ولا مصطفين الأخيار. ربنا جعلهم هم أهل الاصطفاء وأهل الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ثم عندهم الله سبحانه وتعالى بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم. ثم ربنا يذكر في آية أخرى الأنبياء يقول وكلا فضلنا على العالمين. فضلت على أن الأنبياء ما أمامهم إلا بعد الأنبياء، كل الرتب الأنبياء خلوها بوراء. كان في رتبة قدام الرتبة بتاعت نبي من الأنبياء إلا نبي فضل بقية الأنبياء، زي الخمسة اللي هم الأربع بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو أفضل الخلق على الإطلاق، بليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح. ليس بالترتيب. وإذا أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. العطف في الآية بالواو، ما بيختلف الترتيب. عما منك ومن نوح وإبراهيم، شايف الآية سيدنا نوح ما جاء وقبال سيدنا إبراهيم، عشان كده الآية قالوا مش بتدل على أفضلية سيدنا نوح على سيدنا إبراهيم، لأن العطف بالواو، والعطف إذا كان بالواو هو لمطلق الجمع وليس للترتيب. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القرآن ذكر السجود قبال الركوع، وقالوا ما قاست أنهم كانوا بيسجدوا قبال ما يركعوا، بل إنما بيركعوا ثم يسجدوا. لكن لما كان الواو ما بتقتضي الترتيب قالوا هذا هو المراد. وفي بدل طويل بين علماء اللغة العربية هل تغتلي الترتيب أو لا تغتلي، لكن هذا هو قول جماهيره. ومن أراد أن يطلع الكلام ده يشوف في المغني لابن هشام وشراها الفئة ابن مالك في باب العطف. لما كان الأمر كذلك نبتت نابتة جماعة، الجماعة اللي وصفوا بأنه بفضل الولي على النبي، يعني بحسب الشيء اللي ثبت في الكتب واحد منهم بيرجع للكرامية والثاني نسبوهم للصوفية، واحد للكرامية والقول الثاني للصوفية، لكن القول بتاع الكرامية هو القول المشهور، عشان كده هنا الشيخ ما تعرض للقول بتاع الصوفية. الشيخ ماذا قال؟ وقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء واتباهم وعصمهم بأعلى مراتب العصمة، وجعلهم حجة على خلقه وأمنائه على وحيه، كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عايز يبرهن العلم ده هو المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، حتى المعتزلة موافقين على ذلك، حتى الخوارج موافقين على ذلك، حتى لكن ما ذاك القول بأن الشيعة بيفضلوا، والصواب في جماعة من الرافضة برضو بيفضلوا يعني الولي على النبي، بل بيقصدوا بالأولياء هنا بيقصدوا آل البيت، عشان كده ورد عند بعدهم كما في كتبنا نحن، أما كتبهم ما اطلعنا عليها، يقولوا أنه آل البيت معصومين والأنبياء ما معصومين. لابد أن تفهم كلام الغير. طبعا الشيعة الموجودين الآن موافقين المعتزلة في العقيدة، في المسائل اللي بيختلف الناس فيها نحن وهم والمعتزلة موافقين لهم يمكن في 90%. يعني العقيدة بتاعت الشيعة الآن هي أين العقيدة بتاعت شنو؟ المعتزلة. لكن هم شالوا عندما عند الشيء عند المعتزلة وبعد زادوا عليه وخالفوا المعتزلة في مسائل، في هاتوا مسائل خالفوهم في مسألة الكرامة، إنما الكرامة في، وإن كان جمهور المعتزلة على نفي الكرامة، وافقوا على أنه في الشفاعة والمعتزلة بيقولوا ما في شفاعة. أها، ودي من أشهر المسائل اللي كان شنو وافقوا خالفوهم فيها، لكن في التنزيه، في التنزيه اسمع الكلام ده كويس، بمعنى نفي الحد والجسم والعرضية ولوازمة في نفيها عن الله عز وجل، الشل بيقولوا المعتزلة، والشل بيقولوا الشيعة، والشل بيقولوا الماتريدية، والشل بيقولوا الأشعرية، كل دليل واحد. لما واقي عليه كلهم، كل جماعة من هذه الجماعات كاتبة في كتبها، احنا دارين نفهم المذهب بتاعه، مش تقرأ وما تفهم، بس قال مين اللي قال وين، ما بتعرف اي حاجة الا تفهم مذهبه ذاته. انهم هم ذاتهم الله عز وجل ليس بالحد ولا بالجهة ولا بالمكان ولا بالجوهرية ولا بالأرضية ولا باللوازم بتاعتها، ده المدور في عقيدتهم، دراسات رسمية وغير رسمية كلها موجودة، وما وجد من كتبه من التجسيم قلنا شنو قبل ما المعتزلة يتوبون، ولا من توبهم كما شنو يتنقل مذهب بتاع المعتزلة، ومشوا لقدام خالفوا المعتزلة لأنهم اختلفوا من المعتزلة في حاجة، المعتزلة بيعرفوا الكلام أكثر منهم، وهم كمان بيعرفوا التاريخ والرواية أكثر منهم. ده في البداية في الصدر الأول. أما الآن هم بحسب تعمقهم وغير ذلك أقروا بقوا شنو من الناس اللي بيقرروا الفلسفة والمنطق والكلام بجميع أوجهها بيدرسوها. عشان كده يعني النقاش معهم بيكون داير زول يكون إن بعلم وإلمام شريك واسع. طيب حسب العلم نفهم إذا بيقول الولي أفضل من النبي الروافد من الشيعة في جماعة منهم ما كلهم في بيقول الكلام ده. الكرانية هم اللي نص عليهم هذا الشارح القاضي إسماعيل الشيباني ونص عليه الشارح الثاني بتاع الشيخ القريمان برضو ذاك برضو من دمشق الشام ذاك أشعري برضو يقول الكرانية هم اللي يفضلوا الأولياء على الأنبياء. وقول نصبوا لمتصوفة دائما يعني الناس لما يجيبوا كلام لو قاصدين بهم الصوفية الحقيقيين بيقولوا الصوفية ولو قاصدين بهم الناس اللي انتسبوا إلى الصوفية وما هم بيقول لهم شنو متصوفة. وإن كان أحيانا يطلق داء في محل داء على سبيل البدل والمجاز لكن لا يطلق عليهم إلا بهذا المصطلح. أعطينا بأن الصوفية براهم والمتصوفة براهم. متصوف معناه شنو؟ قلنا في اللغة العربية زي متقمص بيحاول يلبس القميص لكن لسه ما لبسه. المتشبع يوري على أنه شبعان لكن لسه بطنه فاضية. المتسعد داير يحاول زيك عنه وشنو بيسعد وهو ما سعيد. له المتصوف معناه داير يوري على أني أنا شنو صوفي بمعنى على منهج على الصوفية لكن لم يصل إلى هذا المقام. وهم اثنين في عوام وفي طلاب. العوام ما يعرف زي سائر العوام الموجودين في سائر الجماعات والفرق الإسلامية. أما الطلاب قلنا في جماعة من القرامطة وهم خشم بيت من الباطنية لقوا أن الناس عندهم ميلان للصوفية والتصوف فتزيوا بزي الصوفية والتصوف وقالوا ما قالوا. وفي نفس الوقت عندما ظهروا ردوا عليهم قادة وحملت الراية بتاعت التصوف من 200 من قبل 1000 سنة. لمن ظهروا شويتين جاء الإمام الغزالي عمل لهم كتاب بعد 1000 فضائح الباطنية بين على أنهم ما عندهم علاقة شنو بالصوفية. الناس جو في مسألة بتاعت وضع الحديث وضع الحديث في جماعة قالوا انتموا إلى التصوف قالوا الحديث يجوز واحد يضع الحديث لقوا كرانية وجماعة متصوفة قالوا ممكن تضع الحديث تكذب للنبي عليه الصلاة والسلام تقول النبي قال له ما قال. جو الصوفية قالوا هذا باطل. إمام الصوفية أبو حامد الغزالي قال وضع الحديث عندنا لا يجوز في الشريعة رد عليهم بل أجد فصل كامل في كتابه بتاع التصوف ذاته قال هو شنو إحياء علوم الدين رد على الممارسات بتاعة المتصوفة. ولذلك منذ الأهل القديم قطب الصوفية لا يخلو باب إلا ويلقى فوق شنو باب في الرد على المتصوف البيدي أنه من التصوف وما يكون من الصوفية. عندما نلتفت التفاتة سريعة إلى الحافظ الجلال السيوطي في ألفية الحديث نلقى قال شنو قال والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها أولو هم منهم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر والوضع في الترقيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. والوضع في الترقيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع. وقع عليه دارينا فهم الكلام ده عشان نعرف قالوا من أخوانا. قال شر الوضاع الوادين قال أنواع كثيرة واحدين وضعوا عشان يفسد الدين جيل كانوا مجوس وزنادقة. لما جت الإسلام يقول ما في طريقة، لو ما خشوا في الإسلام معناها يتكفر مسلم وتابور خالص ضد الإسلام من جوا دير يعود. وقال لك أشي ده ليفسد دينه. وبعض النصر رأي قصد دار ينصر رأي في المسائل الكلامية أو الفقهية. المسائل الكلامية شنو؟ زي القرآن كلام الله غير مخلوق، صنعوا لي أحاديث قال النبي قال القرآن غير مخلوق، ده أهل السنة والجماعة وضعوها كلها موضوعة ما صح منها أن يصدق ولا حديث واحد. يلا تاني داري شنو؟ يوروا على أن الأقل عنده مكانة، وضع حديث في الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقل الأقل الأقل، يجوا أهل العلم قالوا حديث الأقل ما صح فيها ولا حديث واحد، جميع حديث كتب الجهل والتعليل. واحدين دارين ينتصروا للمذاهب، مالكي دار ينتصر للمالكية يقوم يسلب الشافعية والعكس، شافعي دار ينتصر لغير ذلك، بينما الشيء بيعملوا لا بيرضوا بالمالكية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة. زي الإنسان اللي وضع حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، يقصد الإمام الشافعي. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة فإنه سراج أمتي، يعني من أن الرجل هو شنو؟ يقصد أبو حنيفة، لكن هيهات أن يكون له علاقة لا مع أبي حنيفة ولا مع أبو ظريفة، ما عنده أي واحد عنده علاقة معه. منهم الدارين يدعو أحاديث كمان اللي بيرسلوا وضعوا أحاديث في الصفات زي حديث أهل الخير، قالوا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الله مخلوق من شنو والعياذ بالله، قالوا له قال لهم حسب زعمهم أنه خلق خيل، والوقت ده هو فيه ولا ما فيه؟ ما فيه، خلق خيل وأجراها وجرت فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. طيب كونه زي ده كل أحاديث موضوع، قالوا دي موضوع لكن ما فيها شر، ما فيها شر كيف يعني؟ يعني ما فيها خطورة، ما فيها خطورة كيف؟ يعني ما دار لا علم زول أي واحد حتى الميكانيكية بيطلعوها من النصوص دي ما دار لا عن التخصص ولا كيف؟ يعني علي المدينة ينوم سعيد إسحاق بن راهوي أحمد بن حنبل الإمام النسائي الإمام الدارقطني يلا يلا دين الناس المتخصصين في معرفة العلم دين إنه مساكن ما يحتاج لعلم نحن بس الجندوي كده بنطلعها لأنه ما ممكن يكون شريعة الله باطل والله رغلا كان جاب مليون كتاب باطل وأقسم بالله إن لا إله إلا هو هذا رسول الله هذا دين يا شيخ ماذا من كلام يلا شفت شغلانة دي منها القريب القريب العجيب الناس اللي ذكروا حديث عرق الخيل ده كلهم ذكروه في البلجرة والتعديل وبينها لأنه موضوع لمن بقى الحنابلة هم ابتلوا بأكبر بلية من بين البرية ولا سيما الأمة المحمدية وبين وبين في واحد اسمه الأحوازي منصوب للأحواز اللي حصل الآن بتقال في العراق وإيران ألف كتاب في الصفات وجائب حديث عرق الخيل ومستشهد بيش اسمه الأحوازي الحنبلي ودار تلقى الكتاب كلام ده حسك دار نوريك له في كتاب سير أعلام النبلاء لمن جد ذهبي في ترجمته ذكر على أنه شنو ذكر في كتاب اللي هو رسالة في التوحيد حديث أرق الخير طبعا ما في شك أن الزول الجاه زنديق كافر والزول اللي يتعامل بالحديث لأنه قال أنه زول كنه زنديق كافر رسائل الكفار بعد ده نحن ما جينا لشهيد يا أخوانا دارين نفهم الموضوع ده قالوا شرهم صوفية بقى شر الوضعين ليه بقى شر الوضعين قال دينا كل الموضوعات متعرفت ولا ما تعرفت وهم موضوعات متعرفت ولا ما تعرفت ليشنو لأنها بقت من نوع وجنس ما في الدين خش الجوام ما تعرف حس إبتو دين الناس ما بيعرفوهم حس كان واحد كانوا في الصدق خش هنا قال لي طالما بيقدروا بيشوفوا كلكم لوكم واحد واحد قال مشى الهند ولا الصين ما عارف مشى مدرس قال للناس كده كلهم شنو طوارئ ما هو لما اخذ فتره حتى رجع شنو ممكن يفرد ده ولا ده ما ولا ده ولا ما هسه انت ليه كان جبنا دول اجنبي برا كله يشوفوا شنو واحد ولا واحد ما يقدر يطلع مكاني حسيت التفرز ما بعرف تفرز يلا هو ما يفرز يلا الموضوع ده تصوير قال شنو ما تفرز يلا دي الحته دارين نعرفها هل هي ما بتفرزي تبقى يعني حقتهم شر من حقتهم ولا حقت ذلك شر من حقت الصوفية؟ ليه؟ لكن ما قال شرهم صوفية الله دي حقتهم شاذ عشان كده يتعرف ودي كمان حقتهم زي ما النفذ بتأذن هنا مرات أكثر بيديه في الفضائل وحاجات زي عشان كده ما تعرف. يلا الشيء يجب أن الإنسان الباحث يعرفه أن ذلك حقتهم أصلا وضعوها قلنا عشان يفسدوا بها الدين، ما محتاج لكونك إلا تعرف الإسناد وإلى آخر ذلك، بمجرد سماعة للمتن بتعرف أنها موضوعة، لأن كلها وضعوها في شنو يا شيخ؟ في العقيدة. وذلك كمان ما وضعوا ولا سطر واحد في العقيدة. ليه؟ الناس اللي قالوا هم صوفية مش صوفية يا شيخ ولا ما هو بالغ؟ لا هو وضعوا في شنو؟ في فضائل الأعمال. لو صليت لك ركعتين من الضحى يوم الجمعة عندك ألف ألف ركعة، ألف ألف حجة، ألف ألف عمرة، ألف ألف ألف كده زي ده، علامة الوضع شنو؟ ركعتين ما بيساوي ألف ألف حجة، ألف ألف عمرة، عندها عجل شريعة مرفوعة، لكن ألف ألف دي ما في. أنا ما أقعد ما بيصلي في كل سنة إلا في شهر رجب إنت عبد الله بن سلطان، وكان يسوي آخر حاجة مات خش الجنة والملائكة زفته إلى غير ذلك، شغل عجيب ده كله في جنوب ركعات بسيطة صلاها بل إلى غير ذلك. دي علامات بتاعت الولي، قالوا من العلامات بتاعت الولي في الحديث يذكر الأجر الكثير الجزيل في مسائل مالة بسيطة، عشان يبقى أجل في التعامل في الحج في جنوب ماشي للأجر هاي ركعتين مثل الجمعة ألف ألف حجة كذا كذا حجة كذا كذا عمرة يبقى كده يا ها. الشاذة بتتعرف أول بأول، الماشاذة قال ما تعرفت أول بأول. ليه ما تعرفت؟ لأنها بقت زي بقية الأحاديث، في أحاديث صحت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وألف ألف حج وألف ألف عمرة دي حسن عندنا طبعا ما صحيح. طيب ما صحيح في الصحيح ورد ما يوافق الكلام ده في الحديث الصحيح ما يوافق الكلام ده. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان قال الإنسان؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحديث في مسلم في سنن الترمذي في سنن أبي داود وفي غيره. يعني لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ألف ألف حجة، هذا أخلى في مخلوقات الله عز وجل. يلا الأجر بتاع الحديث أكثر منه. فهمت ولا لسه؟ ما هو عليك؟ ما هو عليك؟ طيب ما معنى أنه سبحان الله عدد خلقه؟ يعني أنا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله قدر مخلوقات الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل أكثر من ألف ألف ولا ما أكثر؟ الله. طيب ما معنى الحديث بدون أجر قدر مخلوقات الله عز وجل؟ طيب مخلوقات الله الكم؟ الماهز اللي يعرف عداد إلا الله سبحانه وتعالى. قلت الحمد لله الحمد لله بدون أجر قدر القال الحمد لله قدر مخلوقات الله عز وجل. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ طيب أكثر من الحديث بتاع الصوفية ولا ما أكثر؟ وش قالوا؟ أكثر من الورد في الحديث الصحيح ذاته، لكن لما كان الناس ما يعرفوا هذا إلا هذا قال إننا نشجع الناس على العبادة. وعليك يلا موضوعات من هذا الباب. ناس آخرين موضوعات وضعوها محدثين دير أهل القراء أهل القراء القراء ركبوا حديث من سورة الفاتحة لحد سورة الناس. لو قريت سورة الفاتحة عندك أجر كذا، لو قريت سورة البقرة عندك أجر كذا، لو قريت آل عمران عندك أجر كذا، لحد سورة الناس ما خلص سورة واحدة. قال النبي قال عليه الصلاة والسلام ابن عراق الكنائس صاحب الجرح والتعديل في كتابه تنزيه الشريعة المرفوع عن الأخبار الشنيعة الموضوعة قال لما نطق بالحديث قال لي أحمد اللي وراك الحديث، قال لي وراني أحمد، أحمد وراك وراني محمد، مراد مين؟ عبد الرحمن. مش عبد الرحمن قال من وين لقيت حديث عن ابن عباس كده في ذلك السور سور؟ قال لا إن ابن عباس ولا غيره سوينا مننا ما لكم سويته. قال شفنا الناس ديل انشغلوا بمقازي ابن إسحاق دين انشغلوا بفقه بتاع ابي حنيفه ودين انشغلوا بكذا، قلنا دايرين نرجع الناس للقران، قلنا نجيب لهم الهجاب. طيب الشيل في القران اللي يدعو الناس لقراءه القران ما خير من الشغل اللي لك اللي لك العمل ده ما خير. ولقد يسر القران للذكر هل من مدكر ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التمام في الآية القرآنية أخير من كلام الليل ولا ما ولا ما أخير. إذن عشان كده شنو البيض على ذات والإلم بتاعه كثير ولا بسيط؟ بسيط. القرآن ده صحيح. يلا فهمنا يا عم ولا عم بيقوا شر الوادعين من هذا ما براهم. طيب الدليل نوريك الآن شنو؟ ما في جماعة انتمت للقبلة إلا وضع شنو؟ أحاديث. فهمنا ولا لسه؟ القراءات الشاذة موضوعة. القراءات الشاذة موضوعة دي أحاديث ولا في القراءة. الأحاديث في ترجيح الآراء الفقهية والآراء العقدية والآراء أحاديث الفضائل. الناس وضعوا أحاديث يجون في الفضائل من ناس مكة. نقول النبي قال مكة مكة مكة مكة كده زي ده. من الناس الشام، الشام أكثر حتى في الدنيا والعقوبة في أحاديث صح وفي أحاديث ما صح ما طلعوا إلى المحدثين. نحن المصريين وضعنا أحاديث قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال مصر مصر مصر مصر ما صح فيها إلا كذا. كل البلدان والعقوبة القبائل الناس وضعوا أحاديث القبائل. النبي قال قبيلتنا قبيلتنا دي قبيلة كذا دي قبيلة كذا كله المحدثين يشعروا الله خطر يكون من الجهل والتعديل بين قبيلة يا شيخ. ها كل شنو وضعوا له فكل أحاديث ما في جماعة إلا قد وضعت شنو أحاديث. فهمنا ولا ما فهمنا؟ عشان كده شنو ده الفرق بين من يضع الحديث هو ما مسلم داير يبتل شنو يفسد العقيدة. وده كمان قال داير يشجع الناس على العبادة وهو ما صحيح منه زي حس الآن الشيء اللي تعودنا في رمضان في الحلال بتاعتنا يوم الفلاني في رمضان بعد التراويح في كم 10 ركعات العدد الاسم شنو يا لطيف الثاني شنو يا سلام إلى غير ذلك. لو صليته بنيت أن عبادة نعم لكن ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في صحيح دي موضوع سويته هنا في آخر الغير ذلك. عشان كده أهل العلم كتبوا في باب الجرح والتعديل ما في حديث موضوع إلا وقد بينوه. عشان كده الجرح والتعديل علم كامل مفتاحه المصطلح. تفهم المصطلح تفهم المفاتيح بتاعت الجرح والتعديل ثم تجد الكتب. ما للدنيا أربعة في أربعة علم قاعد الناس ما قاعدة تقرأ وما في زول فاضي ذات القراءة. هو اللي بيقرأ ده عاطل ما عنده شغل. لو كان شفنا له مكنكة ما كان يشتغل كده بس الناس تصل إلى غير ذلك. والفن لابد منه. ابن أبي حاتم عمل كتاب 18 مجلد اسمه الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم من الطبقة أبوه قدر البخاري هو ابن قدر الإمام البخاري. ابن أبي حاتم بالطبقة عاش مع البخاري في زمن واحد منه علي بن المديني شيخ الإمام البخاري إسحاق بن راحوي من شيوخ البخاري أحمد بن حنبل دين كلهم كتبوا كتب كتب اسمها العلل علل علل علل ده حديث ورد من طريق فلان لكن من بعلة من بعلة من بعلة كتبوا إلى يعني من المدينة إلى لفلان إلى لكذا. البخاري عمل كتاب التاريخ ده الجري والتعديل بتاعه 10 مجلدات فصل المضبوط وموجود في السور فلان سبع فلان ما سبع لكذا حديث كذا تترجم لرجال تطلع. الدارقطني أبو الحسن أكثر زوج من المتأخرين بعد ال 300 ما مضت وجات جاء القرن الرابع دار قطني بحزة والفندة واتكلم فوق بالتوسع وبنى على كلام بتاع الناس الآخرين حتى قال أيظن أهل أن يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. قباله ابن عدي ابن عدي رواه في الكامل. عشان كده تنسى الآن أحيانا تجيب الحديث يقول رواه ابن عدي رواه ابن عدي واحد واحد رواه ابن عدي هو موضوع جابه عشان رواه عشان يوريك أنه موضوع رواه ابن عدي عشان يوريك على أنه ضعيف رواه ابن عدي عشان يوريك أنه حسن بس رواه ابن عدي ما هو الجلال وكتابه ذاته وليس في الجلال والتعليم. الجوزغاني شيخ الإمام النسائي صاحب السنن عنده شنو؟ عنده الأباطيل. يلا ابن الجوزي عمل كتاب الموضوعات الكبرى، عمل كتاب آخر سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. السيوطي جهزه عمل كتاب وسماه شنو؟ سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. الشوكاني عمل كتاب سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. كتب بتاعت الجر والتعديل قدر الكتب بتاعتك بتاعت الفقه وكم بتاعت الفقه أكثر كده موجودة الناس على تقرأ عشان كده والتعريف. طيب نحن ده كل جبناه عشان نوري على أنه شنو في فرق بين من ينصب إليه الكلام وهو موجود في أصل مذهبه يدافع عنه لأنه معتقد، وبين من ينصب إليه وفي نفس الوقت ما موجود في أصل مذهبه ولا يقول به. دي النقطة بتاعتنا لا بد أن نفهمها قبل ما نبرأها. فهمت ولا لسه؟ يظهر المثال إيه؟ كان واحد قال إنت الصوفية تقولوا أن الولي أفضل من النبي، ماذا يكون جوابنا؟ نقول هذا ليس بالصحيح، لا نقول بذلك ولا نعتقده، وهو عندنا باطل من الباطل الذي يقول إلى الكفر في الشريعة. انتهى الكلام مع الدين ولا لسه؟ انتهى؟ طيب قال اكتب الجوز وضع الحديث، بتقول انه واحد ممكن يضع الحديث وده شيء يشجع الناس في العباده. قلنا ليه ممكن الكلام صحيح ولا باطل؟ قلنا ليهم باطل ولا يجوز ذلك في الشريعه. الكلام انتهى ولا ما انتهى؟ يلا التماش زي ده الكلام اللي بيرسلوه لاهل الحق وهو في نفس الوقت ما هو اهل الحق. الزول اللي بيفهم ده لابد يكون عنده علم عشان يعرف انه الكلام ينسبوه للفئه الثانيه 200. طيب في نفس الوقت الطرف اللي بيقول لنا او الطرف اللي قال لنا الكلام ده بيقول لهم انت بتقول الله سبحانه وتعالى يجزي بايك شنو؟ لو قال ولو في موضع واحد من كتبه انا ما بقول بانه الله يجزي، قال انا قلت عن الله يجزي ولا يجوز ان يطلق على الله سبحانه وتعالى يجزي، والقول بان الله سبحانه وتعالى يجزي ما جائز بل هو كفر. تقول القضية انتهت بينه وبينه ولا ما انتهت؟ اتلون هو لونين. يقول اطلاق كلمة الجسم بدعة، اطلاق كلمة الجسم السلف لا اثبتوها ولا نفوها، يمشي بعدين ثاني يقول شنو؟ انتوا قاسين بالجسم مش الشيء بتركب بجاي وجاي وحادث ولا غير ذلك، الله ما يعلم. لكن كان قاسين بالجسم حاجة قائمة بذاتها الشغل ده يا هو توصف الله. طيب قال بالجسم ولا ما قال بالجسم؟ يلا إذا كان فرق الشيء بيقوله إحنا شنو؟ بنثبت ليه هو بيقوله يعتقد ويدافع عمن يقول ذلك، ونحن لا نقول به ولا ندافع عمن يقول ذلك، فدفاع عمن يقول ذلك هو الذي دل على أنك تعتقد ذلك. واضح يا شيخ طلال؟ حتى عرفت أي حاجة يسووها لك شنو؟ ده المعيار بتاعك. لو وجد الشيء في كتابك أو نصب إليه في الكتب قالوا أنك تقول وأنا فين. مثال ذلك قالوا السنة، قالوا الشيعة أنتوا بتقولوا الرسالة جاءت لعلي وجبريل جابها لمحمد، قالوا كذبتم علينا خرافة وما تستطيعوا أن تجيبوا في كتاب واحد من كتبنا. طب القضية خلاص ما عندنا حجة ولا ما عندنا حجة من الناحية الشرعية. لما تجي تقولوا أنت من بعد شنو؟ مفتري. ولو هو أجل من أهل الباطل ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الكلام ده العادة شنو في المشركين؟ شنعان بقدكم للناس ما يحملكم على أن لا تعدلوا. النصارى شنو بيديروا الخصوم من اليهود والنصارى في محكمته بيحكم بالعدل. كان اليهودي ما يلحق بالدين ولا ما بالدين. قصة بتاعت تومة ابن قبيلة في هذه وردة القرآن. عشان كده لابد ان تعرف ان الحق بيبحث عنه كيف. حس عرفنا ان الكلام بيقول الصوفيه شنو؟ هل يقولون بتفديل الولي على النبي؟ طيب لو كان بيقولوه مساله عقديه كان نلقاها في كتبهم العقائديه او نلقاها في كتبهم على الاقل الفرعيه، لا في العقائديه ولا في الفرعيه ولا في كتب المناقب ما يعتمد عليها. قرروا قالوا شبيه اخوانا وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، فبعده الخليل فالمكلم. نعم وين هنا؟ وعبد الخلق جميل أحمد صلى عليه الله سليم السيد، فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص، فالصديق ذو المصدر الأولي جاءهم بعد الرسل الأنبياء. ولما هذا الموضوع وعبد الخلق جميعا شنو صلى عليه الله له نعم السيد، وبعده شنو الخليل فالمكلم على العطف بالفاء عشان يفيد الترتيب، فالمكلم فنوه فالروح أولو العزم هم، ها فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق كمان بدأ من أول الناس الصديق ولا تقول بعد ذلك بعد الملائكة. إذا نسبة الكلام إيه صحيح ولا باطل؟ لا موجود ولا لا غير ذلك، عشان كده الفرق بين ما يوجد في متون الحواشي وفي متون الكتب بس فلان قال فلان قال، لما تجمع الطرف الثاني في التعريض العلمي يقول الكلام ما موجود، انا مقرر في الف كتاب خلاف ما تقول، يبقى ما بحث علمي، لكن في نفس الوقت الشيء اللي هنا نسبه للقيد موجود وهو يدافع عنه بشده وانتم تعلمون ذلك. طيب يلا نمشي نشوف الشيخ ماذا قال. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. الصوفية قال الكتاب بتاع العقيدة الطحاوية كل ما فيه مقبول، عندهم كم سنة؟ عندهم نعم من ألف سنة بدرسوا في حلقاتهم ودعوه من الكتب التي شنعوا وشرهم ذاتهم وغررهم الحج، موافقين ولا مخالفين؟ هم قالوا كل ما فيه مقبول. ما يلا ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يلا الشارع الشيخ الغنيمان في مسألة بتاعت نبي واحد أفضل له الشرح، شايف اسم شرح العقيدة الطحاوية المسمى ببيان السنة والجماعة، تعرف عبد الغني الغنيمي الحنفي الدمشقي، ده دمشقي ده دمشقي ده ناس الشام، ده الشرح من حتة بتاعت أن نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء من جميع الأولياء. قال شنو؟ قال في حاجة لازم نعرفها، على أن كل نبي اسمه ولي، أي نبي من الأنبياء اسمه شنو؟ ولي. فلا موقع علينا أي نبي اسمه ولي. أيوة لما قال ولا نفضل أحدا من الأولياء رضي الله عنهم على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا نقول ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، قال لأن الأنبياء معصومون معمونون عن خوف الخاتمة، لأن الأنبياء معصومون معمولون عن خوف الخاتمة. فكتوا النبي ذاته اسمه ولي والولي اسمه ولي، ومن وين نجيبوا أن نتفضلوا النبي على الولي؟ لأن دائرنا ولي عشان تعرف الطريق، النبي معصوم والولي ما معصوم، ما معصوم عن حسن الخاتمة. حسن الآن في لحظته اللي هو السام ولي ربنا حافظه الآن، لكن الأعمال إننا بشنو؟ بالخواتيم، عشان كده كان ما معمول بلا الخاتمة. أما الأنبياء هم معمولون الخاتمة، مكرمون بالوحي والولي ما عنده وحي، ومشاهدة الملك والولي ما بشاهد الملك إلا آيات كده، ومعمولون بتبليغ الأحكام والإشارة للأنام بعد الاتصال بكمالات الأولياء كما نغلق عن بعد الكرامية. شايف الكلام ده الكرامية ذاته ما كلهم قالوا من جواز كون الولي أفضل من النبي، قالوا كفر وطنان. طيب اسمع، نعم يقع ترابط في أن مرتبة النبوة أفضل، أما مرتبة الولاية بعد الفتح لأن النبي متصف بالمرتبتين بالحتة داري والله يقول في قاسم مشترك. اسمع كلامه يا شيخ، مرتبة اسمها النبوة، مرتبة اسمها الولاية. قال في ناس يترددوا أي المرتبتين أفضل، مرتبة الولي ولا مرتبة النبي، يعني اللي يسمى ولي ولا اللي يسمى النبي. قال تنبيلة مرتبة النبي أفضل، خلاص يا ونفس الشيء نقول. قال تنبيلة مرتبة الولي أفضل، قال لكن ما إنه الولي مرتبة واحدة والنبي إنه مرتبتين، بمرتبة بتاعت النبوة يقوم فات الولي بالمرتبة بتاعت الولاية. اسمع العبارة. قال نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية. 200 بعد القتل لأن النبي متصف بالمرتبتين، النبي يجنو والولي كم مرتبة واحدة، وأنه أفضل من الولي الذي ليس النبي، كما في شرح العقائد، ليس شرح العقائد النسبية بوريك كلامه. يلا ده تعليقه، بمعنى أنه لو الواحد قال أن النبوة، قال أن الولاية دي مرتبة، وقلنا له النبوة إنها كم مرتبة؟ مرتبتين. أي نبوة جواها ولاية، لكن ليس كل ولاية جواها شنو نبوة، إلا ولاية النبي أو الرسول جواها شنو يقولنا نبوة. بس فهمنا حتى خلاص؟ لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء واجتباهم وعصمهم بأعلى مراتب العصمة وجعلهم حجة على خلقه. زهر الأولى من قال الأنبياء الله اصطفاهم معناه الأولياء، من قال الأنبياء الله عصمهم يبقى الأولياء ما لي أخوانهم ما معصومين. طيب لا بد أن أعيس ما معصوم، هل معناه الولي هل معناه أنه بيفعل المعاصي ولا معناه أنه قابل لأن يفعل المعاصي؟ ده لا بد أن نعرف. هس هو يعني ما قاعد يفعل المعاصي، هسي هو هسه ولي بكرامته بترجمته وجيته بإمته، هسه كده هو ولي كده كامل كده قاعد، هسي ما قاعد يفعل المعاصي. لو بيفعل المعاصي أنا ما اسمه شنو؟ ما اسمه ولي. يعني في اللحظة وفي الحال وفي الوقت اللي هو بيسمى فوقه بولي معصية ما بي يعملها. طيب وإذا ما له طيب مرتبته أقل من المرتبة بتاعت النبوة، ما معمون. الأنبياء دي شنو؟ خلاص معمومين من سوء الخاتمة، وده كمان ما مؤمن من سوء الخاتمة. فهمت ولا ما فهمت؟ أيوه. طيب مين اللي قال أن الولي في الوقت بتاع الولاية بتاعته قال ما بيقوم مرتكب المعصية؟ قلنا النصوص لو في اللحظة بتاعته هو مرتكب المعصية نقول الله بيمدح العاصي ولا بذمه؟ كان الله بيمدح العاصي، ما كلنا قمنا من المعاصي يا شيخ، الله بيمدحك وبعدين يا شيخ. طيب الأولياء الله بيمدحهم ولا ما بيمدحهم؟ القرآن مدحهم، السنة مدحتهم، الشريعة مدحتهم، إذا مدحوهم والحال أنهم شنو؟ ما معاصين للمعصية. إذا باللهجة بتاعت أنه هو مرتكب للمعصية لا يسمى شنو يا أخوانا؟ وليا. لكن لما كان قابل لأن تقع منه المعصية وممكن يكون عنده سؤال خاتم والعياذ بالله زي ما في بلعام ابن باكورة وزي ما في الذين ارتدوا وماتوا هم كفار، يبقى عشان كده شنو تلقى ما معمونا العاقبة. فهمنا جدا يا شيخ؟ والعبارات اللي بيجيبوها بيقول الولي كلما أظلم الأولياء وكلما أظلموا تابوا. يلا ده صحيح، كان ربنا سبحانه وتعالى تولاك بجد وليه، قلنا الولي ما معناه أنه معصوم، كون ما معناه أنه ما معصوم ممكن تقع منه شنو المخالفة. اللحظة ما وقعت فوق المخالفة شنو قلنا؟ ولي. واللحظة بتاعت ارتكاب المعصية شنو؟ ما لا يزن الزاني من إذن وهو مؤمن، ولا يسرق الصادق من يسرق وهو مؤمن، البخاري تسعيد. معناتها شنو؟ نقصت الزبزبة والدرجة بتاعت الإيمان القوي اللي ركز ولا من أحل في مرتبة الولاية وقعت منه المعصية. لما تقع منه المعصية بقى الولي كمان مميز على خير الولي، بمادر إلى التوبة، بتخاف من الله عز وجل، بيجيه الإنابة، بيجيه الخشوع، بيجيه اليقين، ويعرف أنه نوع من الابتلاء والاختبار. دي الحتة بيتفرق بها شنو العاصي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم اليتامى شنو على المعصية زي ما ذم المعصية ذاته. ولن يصروا على ما فعلوا وهم كده يا حسين الإصرار ممنوع. كل إنسان أذنب وبعدها شنو يتوب. بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يورينا لأن الشل يصدر منكم وأنتم تتوبون ما بمرضكم من الشل أنتم فيه. عشان كده بيقول لهم شنو؟ أيها الناس توبوا إلى الله وصفوا فإني أتوب. هو شكير قال لهم فإني أتوب إليه اليوم 70 مرة. مش معناه أنه ارتكب مخالفة. لا يريد أن تكن كما أنا أكمل منكم. هو اللي قال إني لأعلمكم بالله وأتقاكم. إن أقرأكم إن الله أرضاه فيما الجاهل الله أكثر منهم. الصحابة كان أمر في السماء السيد عاشر قال لك رسول الله يخص يومه يخص يومه يخاف أن يقول إن كنت أشكر أنا سريع أرضي من النبي. السيد عاشر قال قال الناس سبقوا كبار نجمه ولما رأوا قالوا هذا أرض ممطرنا بل هو مستعجلة به بهم فيها عذاب أليم تدبر كل شيء بأمر ربها. شاف الصحابة قال لما عارف سالي الأرض في السماء بالثبوت في النهاية بقت شيء يا أخوانا بقت عذاب. أنا بقت أنت ليه؟ ما نخاف من كلام الله. فأنت السلام صلى الله عليه وسلم عبد العزيز ما بيشوف أنه أوتيلي بكيفك ولا ما بكيفك بالآية نزل يا أصحاب ولا ما هي ليش بالآية خمس جوا ولا برا فلا شوف شوف الباشات اللي لم يتوانا بعد الإتوا كوته القيامة تنزلوا لنايمة بخوتي الزينة. تعالي شنو ابن عباس قال ما هبت الريح إلا جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان الريح حبة نزل يبرك على ربك يسأل الله على ما تقولنا يقول يمكن تحاول انت حديثنا دي معنا كذا الناس اللي يبين ناس شنو ناس تمور وعاد وفي يوم الجاي يقول شنو لما خافت يا الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا شيخ لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء واتباهم وعصمهم. الأنبياء قلنا معصومين العصمة صفة من الصفات تحمل صاحبها على مواصلة الطاعة وعدم المعصية. طاعة بس لكن معصية ما تجي. يعني الإنسان بيطلع من بشريته يبقى شنو إنه صفة ملكية. تصميم زي بتاع الملائكة لا يرسل الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. قالوا طيب القصة اللي وقعت لسيدنا آدم وقصة بتاع سيدنا يونس بن متى اللي بتقول الكتب بتاعت التفاسير أنه قبل أن يجيب الإذن طلع وش اللي ينصب يعني بالقصة بتاع سيدنا داوود وسيدنا سليمان ما يبتدي آدم الإسماء. أهل السنة والجماعة قالوا أي نص جاء ظاهره على أن الأنبياء غير معصومين قالوا شنو لابد أن يؤول يؤول يؤول يؤول. رغم عليه طيب خلاص أولنا معصومين 200 في ناس من أهل السنة والجماعة قالوا معصومين بعد النبوة لكن قبل النبوة ما معصومين أقول مفسرين قول باطل. في ناس قالوا معصومين شنو في التبليغ أما في غير التبليغ في الشيء الآن بتاع الدنيا ده يعني عنده ممكن يخطئ وممكن يسيء زيه زي سائر الناس قول باطل. القول بتاع السادة الأشاعرة والماتريدية الذي مرئ به كتب التوحيد وشراح الحديث ومن كتب العقائد تقول إن الأنبياء معصومين من الكبائر ومن الصغائر قبل الرسالة وبعد الرسالة. الله أكبر. نعم واجه كامل كاملين 100%. أيوة ما في وكيد كذا كان كذا وكيد كذا كان كذا لا. طيب ما معنى ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما معنى شنو الذي أنقض ظهرك وما معناه لك ظالم فهذا وما معنى شنو يا أخوانا عفى الله عنك لما أذنت لهم وما شكرك كلها جابوا أهل العلم وكتبوا لها كتب قالوا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني الناس الأولياء عمل عليهم شنو أولياء وأنبياء ودرجات اللقى بشنو بار وده مقرب، المقرب فوق لشنو البار، البار الطائف. قال حسنة الأبرار الشيء بيسويه الزول البار ده يلقى عنه وراه المقرب بعين بشنو يا أخوانا كأنه سيئة. يعني شيء ترى واحد كان سواه يقول شنو انت شغلك كله انت صار زي الناس، ما كله صار زي انت راح زي الناس ده معنا انت فوق الناس. واحد نمرة اثنين قصة سيدنا عرب قال ربنا قال ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ورد له أزمة نسيان. ونحن إننا في أمتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وصلنا النبوية شنو وعن الناس برضو قال مطوان سيدنا عدم قال إما أن يكون في شريعته حتى الناس ربنا يآخذه وإما وإما فجابوا التأويلات. أما بتعافى الله عنك لما عزلت لهم قالوا دلت على التعظيم أكثر ما دلت على الإتار. لو آية قالت لما عزلت لهم بعد عافى الله عنك شوف ربنا بعزمتي وجلالي خاطر النبي الختاب يخلي الدنيا كلها تجي تأخذ منه شنو قدر ومقدار النبي عليه الصلاة والسلام. عافى الله عنك لما عزلت لهم طيب هو شنو ما له الإذن كان بأنك ما تأذي لهم وما جاءوا الإذن بأن تعزل لهم ورأى أن شنو ممكن يعزل لهم بحكم ما ذكروا إن العذور إن كذا أداهم الرخصة ثم بعد ذلك النص جاء قائد ما في الأمر داري ولا عنه شنو على أنه ألم الإذن كان أخير من شنو من قول يدهم الإذن. أما زي القصص اللي وردت قلنا بتاعت شنو ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يلا نفس الكلام النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة سيدنا أبو بكر الدرعي وسيدنا عمر الدرعي وسيدنا عثمان عمر الدرعي قال اختلفتما الاثنين اللي استشار الاثنين ولو اتفقتما ما خالفتكما. المسألة معناها شنو لم يرد فيها النص لا من النص يوري على أنه الصواب في أدم الأخذ لكن مش الشيء صدر منه عليه الصلاة والسلام مخالفة للشيء اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا أي هذا الزال. وأما الذي أنقض ظهر كلمة النقض بمعنى أثقل ظهر يقول شو يا قلنا قيل الذي أنقض ظهر الأشياء الموجودة قبل الرسالة الذي أنقض ظهر قبل الرسالة هو شو يعني ما في تكليف في حق ربنا سبحانه وتعالى بمعنى أثقل ظهر بمعنى الشيء حصل كل زمان والفترة اللي مضت وما فيها التوجه إلى الله عز وجل ولأن الشريعة ما جاءت وربنا ما خاطب غير ذلك. أما قال الشيء الثقيل المعاق كل نزل منه أما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ده لو صدرت منك ذنبك عبد الله قال بنفر ذلك قالوا كلمة كان جذري نفر ليك لا يترتب عليها أنه يقول إنهم الذري لقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كان ده وقع يقع ده كان حصل الإشراك يقع قبول الأمل ما تقول أن هذا دليل يدل على أن الأنبياء ممكن يشركوا لا يشركوا فهمت؟ ما هو عليه الكلام يعني معناتها شنو كان وضع منك الذنب نغفر ليك هل معناه ان الذنب ممكن يقع ولا ما وقع بدليل ان الله قال شنو كان اشركت عملا بيحبط هل الرسل بيشركوا الايه الثانيه شنو ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعملوا ده الرسل كل ما كان يوم كده هل معناه ان الرسل ممكن يشركوا؟ طيب وقوع الرسل في الاشراك جائز ولا مستحيل؟ مستحيل لشنو؟ للعصمه اللي ربنا كتب عليهم، كونه كتب لهم العصمه معناتها ما هيقوع في الاشراك. كلمه لو وقع لعديناه الحكم كذا لا يعني انهم بتلك المرتبه، كلها جاءوا عنها. وزور النار يشوف اجمل الاشياء دي يرى كتاب الانسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم. شوفونا يا مولانا ان شاء الله كتاب عجيب المسائل كلها جاب مولانا الحسيب النسيب الدكتور محمد سيد علوي السلاله النبويه جاب المسائل كل اعجاب عنها بما اجاب بها اهل العلم في بطون كتب التفسير وشروح الحديث وكتب العقائد وغير ذلك. فليس نحن الليلة وضع في محتة وأبيض، لكن المحتة ما عليها أخذنا هي كبيرة كبوتنا مش نخلوها ممكن نمشي. واتباهم وعصرهم بأعلى مراتب العصمة، قال الولي منه عصمة، لكن الاسم كانت سموها ولاية ولما قال كان أعلى مراتب العصمة. طيب والولي ما قلت مش عشان وهو الماس شنو ما بيقدر في